الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 13 حول تاريخ الدولة العثمانية. فحديثنا هذه الليلة يتصل بالسلطان عبد الحميد الأول الذي تولى مسؤولية الدولة العثمانية سنة 1187 هجرية إلى 1203 هجرية. الذي يطالع تاريخ هذه الفترة يدرك ضراوة الهجمة الأوروبية الصليبية على ديار الإسلام، وهذه الهجمة لم تنتهي حتى الآن، فهي الآن يعني وصلت إلى مرحلة ترى معها أنه لا يمكن التسامح في بقاء الإسلام على سطح هذه الأرض. فالله غالب على أمره، والذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على دينه كله. كان بتكلم عن فكر الأعداء، اجتمع ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وقد امتطى ظهر المنظمات الدولية وامتطى ظهر غالب الأنظمة الحاكمة في العالم على ضرورة تمزيق العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي إلى دويلات طائفية لتمكين اليهود من إقامة دولتهم من النيل إلى الفرات، والتي يمتد سلطانها ليشمل المحيط الهندي ويشمل أيضا منطقة القوقاز. يبقى في عهد السلطان عبد الحميد الأول ازدادت طراوة الهجمة الأوروبية الصليبية على ديار الإسلام، فعبرت القوات الروسية نهر الطونة وهزمت العثمانيين وفرضت عليهم صلحا في مدينة كينرجة أو قينرجة لتقع على الجنوب الشرقي من سلستريا في بلغاريا. وهزم الروس العثمانيين وفرضوا عليهم صلحا في التاريخ يعرف بصلح قينرجة عام 1187 هجري، وتم بمقتضاه موافقة الدولة العثمانية على استقلال القرم وصربيا، كما تم تمزيق بعض ديار الدولة العثمانية وسلخها عن جسد دولة الخلافة من هذه الديار الأفلاق والبغدان وبلاد الكرد وجزائر الروم. معنى هذا أن العدو مصر على ضرب الخلافة. ليه؟ لأن هي التي توحد العالم الإسلامي، لأن هي التي تجمع قوة العالم الإسلامي، لأن هي التي تؤدي إلى إحياء طريقة الجهاد ومنازل الكفير. أعداءنا كانوا حريصين على ضرب الراعي الصالح، ضرب الخلافة وتمزيق العالم، وقد نجحوا في عهد السلطان عبد الحميد في سلخ بعض الولايات الإسلامية وإعلان استقلالها عن الدولة الرومية. الحديثة دي تؤكد إيه؟ تؤكد إذا استحضرنا ما يفعله الروس الآن في الشاشان، ما يفعلوه في تاتارستان، ما يفعلوه في تركمانستان، في طاجكستان، في أوزبكستان، ما يفعله الروس بالمسلمين تحت الحكم الروس من أولا العالم الإسلامي الجزء منه اللي في قبضة الروس الذي يسلب ثرواته روسيا، حرموهم حتى من ممارسة الحقوق السياسية. غالب المسلمين الذين يطالبون بالحريات في السجون والمعتقلات ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب. دعم الروس للصرب لا يخفى عليكم، فروسيا تقف موقفا صريحا مع الصرب، وهي سعيدة بما يفعله الصرب على يعني بإخواننا المسلمين عرب البوسنة والهرسك. يعني روسيا عداؤها الإسلام هو هو، شغلها الشاغل ضرب الدولة الإسلامية. فلما نقرأ هذه الفقرة من تاريخ العثمانيين ندرك أن أعداءنا هم ما تغيروش، الأعداء الأمس هم أعداء اليوم، لهم هدف واحد وغاية واحدة، قال عنه رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى هم حريصون على تمزيق وحدتنا، سواء على طريق تفرق تسد، تمزيق المجتمع من الداخل بإثارة الفتن أو الغزو الخارجي. العجيبة أن في أعقاب كل معركة من المعارك كان الروس يطلبون الصلح، والدولة العثمانية كان فيها يبدو بعض السذاجة لأنهم كانوا يصالحونهم، وبعد ما يصالحونهم ينقضون الصلح مرة أخرى لهم الروس، لأن الناس دول ربنا قال كده عنهم: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، عندهم عهود ولا مواثيق. فكانوا يعقدون المعاهدات مع الروس وبعد شوية ينقضون هذه المعاهدات. نموذج لهذه المعاهدات معاهدة قينرجة أو قينرجة. نقرأ الفقرة الأولى، شوف نص المعاهدة: إقرار الروس كل ما سبق وقوع بين الدولة العليا الدولة العلية ودولة روسيا من عداوة ومخاصمة قد محي وأزيل إلى الأبد. هل ده صحيح أبد؟ هل عداوة الروس للمسلمين أزيلت للأبد؟ أبد. كذابين وبس شعارات، يقول لك خلاص احنا عاوزين سلام، ولا عاوز سلام ولا حاجة. وكل الأضرار والتعديات التي صارع الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وبغيرها صارت نسيا منسيا إلى الأبد، ولا يجري بعد الآن ولا في وقت ما انتقام، بل سار صلى الصلح برا وبحرا عوضا عن العدوان بوجه لا يعتريه التغيير، بل يراعى ويصان من طرف الهميوني ومن طرف خلفاء الأماجد، كذلك يحفظ ويصان ما جرى تمهيده مع ملكة روسيا المشار إليها وحلفائها من الاتفاق والموافلة الصافية المؤيدة والسالمة من التغيير، وتستمر هذه المواد جارية ومعتمدة بكمال الدقة والاهتمام. طبعا انتهت الفقرة، يعني بيقولوا سلام وأمن وطمأنينة في حروب بعد كده، وإن في محبة ومودة. ولا هل ده كلامنا صحيح؟ لا. والدليل ماذا فعل الروس بإخواننا في تركستان الغربية، ماذا فعلوا بإخواننا في بلاد القرم، ماذا فعلوا بإخواننا في القوقاز قبطيسية، ماذا يفعلون الآن من معاونتهم للصرب ضد إخواننا المسلمين في بوسنة والهرسك، ماذا يفعلون إخواننا في تيجان. الكلام ده كله يؤكد إيه؟ قتلوا على 34 مليون مسلم، ده غير التمزيق وسلب الثروات وتحويل المساجد إلى إسطبلات وهدم المساجد. هدي نموذج بعد شوية. يبقى دول ناس عاوزين سلام؟ لا. طب ازاي نثق فيه؟ ازاي لغايه النهارده رغم ما ارتكبوه من جرائم نعطيهم صفقة ايدين؟ ازاي نتعامل معهم تجاريا واقتصاديا؟ ازاي الناس دول بيبقى في تبادل بيننا وبينهم دبلوماسي واقتصادي وتجاري، رغم انها اطمعهم ما انتهتش، اطمعهم لم تنتهي، لهم يحلمون بالوصول الى المياه الدافئه. لغايه النهارده لا زالوا يحتلون بلادنا، يحتلون تركستان الشرقيه والغربيه، يحتلون قفقاس. لعلكم قراتم ان الشيشان مصره روسيا على اعتبار ان الشيشان جزء من روسيا. ازاي يا مجرمين؟ لارض اغتصبتوها كما اغتصب اليهود فلسطين، وكما اغتصب ابناء اوروبا القارتين الجديدتين اللتين سموها او سموهما امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. ازاي يعني بقى؟ يبقى اذا هؤلاء الناس لا ايمان لهم. لكن رغم هذا في من أبنائهم من يثق فيهم يطمئن إليهم، وتارك أجهزتهم مخابراتهم تعيث في الأرض فسادا في بلاد المسلمين. بل وصلت الغفلة أن بعض المسلمين يقرضون الروس من أموال المسلمين. يعني أنا عاوز أقول هذا التاريخ يبين، أولا كرام ربنا ومن أصدق من هذا القيل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفروا. التاريخ بيؤكد ما قتله ما فعله الروس والصينيون بإخواننا في تركستان الشرقية والغربية، ما فعلوه بإخواننا في أفغانستان، ما يفعلونه بإخواننا في طاجكستان، ما يفعلوه في إخواننا في طاجكستان وفي بلاد الشاشان. ده مش كافي، لا لازم الأمة تتعزك تاني، ولازم يفعل بها الروس ما فعلوه بإخوانهم من قبل. قد يفق بعض الناس، قد يفق بعض الناس، لكن عايز أقول لغاية النهاردة الأمة برضو مش عاوزة تفق. النظام العالمي بيعلن على رأسه إن عدو الوحيد هو الإسلام، وإن لابد من استئصال هذا الإسلام. اليهود يعلنون ذلك، رابين، بيريز، كلينتون، نيكسون أعلن قبل كده، رئيس وزراء إيطاليا ووزراء حلف الأطلس كله بيعلن يلتسن إن الوحيد العدو الوحيد لهم الإسلام، وإن لابد من القضاء على الإسلام. وفعلا تحركوا، هم يحاصرون الآن حلف الأطلنطي ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، له قواعد عسكرية وخاصة الطيران في غالب بلاد العالم الإسلامي. أي حد هيرفع رأسه هيتأذي، حصار بري وبحري وجوي، يعني انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. أعلن عن عدواته عدو الإسلام، وإحنا لازلنا بنقول إن هؤلاء أصدقاؤنا إخواننا أحبابنا، واللي يتكلم عنهم يروح السجن أو الاعتقال في بلاد المسلمين، مصيبة كبيرة. إذا أنا عاوز أقول إحنا بنقرأ التاريخ ويؤكد لنا أن أعداءنا هم هم. والعجيبة إن هم بينفذوا التمزيق ده كانوا يعتمدون على الأقليات غير المسلمة. سبحان الله، الأقليات غير المسلمة التي نعمت بالأمن والطمأنينة في ظل الحكم الإسلامي تتعاون مع أبناء روسيا وأوروبا ضد المسلمين، نعم حركوا فيهم. ليه انتوا تبقوا ضمن الدولة العثمانية؟ ليه ما تكونوش دول مستقلة؟ ليه تفتح قيادة المسلمين؟ ليه هم أحسن منكم؟ غيروا زي ما حصل فين؟ في القرن والأفلاق والبغداد والكرد واليونان وبلغاريا، يؤلبوا النصارى فيقوم النصارى بمذابح ضد المسلمين، تبدأ المذابح الطافية، بعدين تيجي أوروبا تتدخل، أنت يا دولة ما استطعت أن تحمي هذه الأقليات، وما العاوزينين إحنا اللي نحميهم. روسيا تطالب بحماية الأرثوذكس على أرض لبنان وغيرها من بلاد العالم العربي، فرنسا تطالب بحماية الكاثوليك. ده هم كانوا لم يأمنوا إلا في ظل الإسلام، لا هم استطاعوا أنهم يوسعوا ودان الأقليات ويعيدوهم بدول مستقلة، وأن السلطان لهم وأن مظلوم الحق. اللي يقرأ التاريخ يدرك أن أسلوب أوروبا هو لم يتغير، والمرحلة القادمة اللي عاوزين يشعلوا فيها النيران ستكون عبر إشاعة الفتنة الطائفية. وقولوا رب العالمين ما قالش عدونا هو ما يتغير، إشاعة الفتنة وبعدين التدخل لحماية الأقليات، وبعدين كده تمزيق الأمة إلى دويلات طائفة. والسؤال اللي بقى يطرح نفسه، هل راعت روسيا الأرثوذكسية هذه العهود؟ يعني عهد مع الدولة العثمانية احنا ما فيش حرب وخلاص وسلام وصافي لبن وما فيش قتال، وصدق العثمانيون لأن المسلم قلبه طيب. وطبعا كل انك تصدق لا يمنع انك انت تكون واعي يقظ، تبقى غفلان، انت مش هتقتلني نعم خلاص، لكن تبقى واعيله، لانهم دايما اعداؤنا، ود ولو تغفلون عن اسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالدولة الروسية لم تراعي هذه العهود، بل ان هذا العهد وسيلة نومت بها الدولة العثمانية وما كان لها ان تنام، ثم عاودت الهجوم عليها. ان روسيا لا ترعى العهود، وليس أدل على ذلك من موقفها أثناء حكم كاترين من الدولة الإسلامية العثمانية، وموقفها بعد الثورة البلشفية من العالم الإسلامي، وكيف أنها غررت بالأمة المسلمة في تركستان الغربية وسيبيريا وقبكاسيا، وكيف أبادوا وشردوا وقتلوا على الأقل 34 مليون مسلم. كانوا يحطوا المسلمين في مفارم اللحوم، وما زال الروس الشيوعيون يقتلون المسلمين نساء وأطفالا وشيوخا، ويهتكون أعراض المسلمات الحرائر في طاجكستان وأبخازيا، بأنهم يعاونون الصرب الأرثوذكس لتصفية المسلمين على أرض البوسنة والهرسك وتفريغها من الوجود الإسلامي. هل بعد ذلك نعتبرهم إخواننا وأصدقائنا ونواليهم؟ هل بعد ذلك نحبهم؟ وأخطر من ذلك أن الدولة العثمانية سمحت لدولة الكفار الروس بالآتي، ودي كانت غلطة من الدولة العثمانية. إيه هي؟ حرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأسود، زي ما الأنظمة الحاكمة سمحت لليهود الذين اغتصبوا فلسطين إنه حرية الملاحة في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض وعبر قناة السويس، بل وسمحت لهم بحرية التجارة في كل موانئ الدولة العثمانية، بعد ما كان غير مسموح لأي روسي كافر صليبي أو أي أوروبي أن يدخل موانئ الدولة الإسلامية وتاجر فيها. في هذه المرحلة سمحت الدولة العثمانية لهم بأن يتاجروا في موانئ المسلمين، وده كان غلطة وقع فيها حكام الدولة العثمانية. بقى أيضا سمحت الدولة العثمانية للروس بناء كنيسة في ضاحية بيرة باسطنبول، وهذا كان خطأ لأنه ما يجوز لها أن تعلن بشعائر غير شعائر الإسلام في بلاد المسلمين. كون أن تسمح لها ببناء كنيسة كان هذا خطأ شرعي وقع فيه العثمانيون. ثم أيضا الخطأ الذي وقع فيه العثمانيون جعل العثمانيون للروس الحق في حماية النصارى من رعاية الدولة العثمانية التابعين للمذهب الأرثوذكسي. ده أصلا لم يأمن أبناء أوروبا إلا في ظل الدولة العثمانية، لم يأمن اليهود إلا في ظل الدولة العثمانية. كيف العثمانيون يسمحوا للروس إنهم قال يحموهم من النصارى؟ يحموهم من مين؟ ده هم المجرمين القتل. لكن هي القضية زي ما قلت عشان إيه؟ استخدام الفتنة الطائفية والأقليات الإسلامية في تمزيق العالم الإسلامي من الداخل، وده أخطر ما يجب أن هذا. يقول لك خوف التدخل أجنبي، أوعى. ليه؟ يقول لك حماية أجنبية، حدش يقدر أقرب مني. وهم فعلا بيستخدموا دي، أي حاجة بتحصل للنصارى في أي بلد من بلاد المسلمين أو اليهود الأجهزة الإعلام على طول تصعد المواقف. ليه؟ عشان يقولوا الأنظمة ها اسمحوا بقى حدش إلا دول، مع أنه والله الأقليات لها في بلاد المسلمين ما ليس للمسلمين في بلاد المسلمين. المسلمون ليس لهم حقوق الأقليات. تعالوا شوفوا المخيمات والمعسكرات والرحلات والتجمعات كده على عينك يا تاجر، ما فيش حتى مراعاة للمشاعر، حتى حركة المرور تشل وكذا بصورة يعني فذة. طب انتوا كنتوا بتصلوا في يوم من الايام واحد، ايه الصلوات كل يوم دي بقى؟ ايه بقى ده الدين الجديد اللي على انتمار بلاد العالم الاسلامي؟ وانت يا مسلم عيني لو عملت حلقة قرآن داخل المسجد سبحان الله سبحان اللطيف الخبير سبحان المنجي، لو عملت رحلة وطلعت وقلت مرتاحي رايح فين وجاي منين، رغم هذا اقول لك مضطهدين وكذا. احنا اللي مضطهدين، احنا يا مسلمين يا اصحاب البلاد في بلاد العالم الاسلامي احنا اللي فعلا ما لناش حتى حقوق الاقليات. الحقيقه ان الدوله العثمانيه اخطات خطا كبيرا في انها سلمت لروسيا بحق حمايه النصارى الارثوذكس داخل الدوله العثمانيه. الحاجه الثالثه الرابعه التي اخطات فيها الدوله العثمانيه بعهدها، اعطت حق رهبان روسيا وسائر رعاياها في زيارة القدس وسائر الأماكن التي تستحق الزيارة. خمسة، أن يخاطب حاكم روسيا باسم إمبراطور جميع بلاد روسيا. سبحان الله، يعني حتى الله عاوز يعني اعتراف من الدولة العثمانية بأن روسيا بقت إمبراطورية، بقت دولة عظمى. سبحان الله، وروسيا دي عبارة عن إيه؟ مين يعرف روسيا؟ يقول لنا اصلا في التاريخ عباره عن ايه؟ اين تقع؟ في شمال شرق اوروبا، دوله صغيره. وبعدين اغتصبت تركستان الشرقية والغربية والقرم وشبه جزيرة القوقاز حوالي 9 مليون كيلومتر مربع. يعني روسيا كانت مملكة صغيرة. أي موسكو نفسها كانت جزء من الدولة الإسلامية يؤذن فيها 5 مرات في اليوم والليلة لغاية نهاية القرن 891 هجرية. كانت جزية مفروضة على أهل موسكو النصارى لغاية نهاية القرن التاسع. الدولة دي تكبر وتلتهم العالم الإسلامي وتقيم دولة عظمى والتاريخ يزور بحيث ان المسلمين ما يعرفوش الان ايه حقيقة روسيا دي، ويتصور ان تركستان الغربية الواقعة تحت الاحتلال الصيني دي جزء من الدولة الصينية، ويتصور ان تركستان الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الروسي جزء من روسيا. تركمانستان، افغانستان، قازاخستان، قرقيزيا دي جزء من العالم الاسلامي محتل حتى الان. شبه جزيرة القرم جزء من العالم الاسلامي محتل حتى الان. تتاريا، القوقاز كله جزء من العالم الإسلامي محتل حتى الآن. لكن الأمة زور التاريخ. الروس اغتصبوا هذه الديار واعلنوا أنها بلاد روسيا روسية، هم الأوكران وإحنا سلمنا لهم. لذلك لما بيحصل لإخواننا اللي بيحصل في روسيا أو في تركمستان أو طاجكستان ولا حد بيتحرك، ولا مش دول بلادهم لأمر من الأمور الداخلية. طبعا ده نتيجة الجهل والغفلة التي عليها إبلادهم. ان الاخ مش عارف الوطن بتاعه الاسلامي فين، اخوه المسلم يعيشه فين، دي مصيبة. فاذا عاوز اقول انه وصل الامر بان روسيا اللي كانت عبارة عن دولة صغيرة اصبحت امبراطورية مترامية الافراد. ولم يكتف الروس الصليبيون بذلك، بل واصلوا تآمرهم وفاجأوا الدولة العثمانية بدخول قوات بلاد القرم، وهي جزء من ولاية الدولة العثمانية ب70,000 جندي ضاربين عرض الحائط بمعاهدة كنر. بعد شوية من معاهدة سنارجا تحركت القوات الروسية واغتصبوا جزءا آخر من الدولة العثمانية تماما زي ما فعل اليهود. الإنجليز احتلوا فلسطين سنة كام؟ 18. أبادوا وشردوا الشعب الفلسطيني. 1448 انسحب الإنجليز وأعلن اليهود قيام دولته، لكن لسه ما اكتملش بناء الدولة اليهودية، فراحوا هجمين على الدول العربية في الحرب اللي بتعرف بحرب سنة 48، وفرضت الهدنة. خلاص قامت الدولة اكتفوا، لا راحوا زاحفين سنة 56. طب ما انتوا عاملين هدنة والأمم المتحدة وافقت والمجلس الأمن بيحفظ الحدود. أبدا، ولا حدود ولا مواثيق ولا عهود. 67 بعد فوجئنا بأنهم أيضا اغتصبوا وصلوا لقناة السويس. الله، فين العهود والمواثيق؟ عهود ومواثيق يا مغفلين، عهود ومواثيق ايه؟ انهم لا ايمان لهم. والناس الذين يتصورون ان اليهود يريدون سلاما ارجعوا للتوراة، لا يقولون ان الله رجل حرب وانه اوصى موسى بان فلسطين لا تقوم الا بالسيف ولا يتم حمايتها الا بالسيف. يعني ما يحفيش حاجة، التوراة تقول لهم حرب مستمرة، يعني لا يؤمنون فكرة السلام. هذه الفكرة لا يؤمن بها إلا أقول مين؟ الحشاشون. لأن العدو لا يحترم هذه الفكرة، لا يحترمها أبدا. والدليل على ذلك ماذا يفعل كل يوم في جنوب لبنان؟ ماذا يفعل العدو الآن بكل بلاد المسلمين؟ هل في رحمة بالمسلمين؟ ماذا يفعل الصر؟ يبقى سلام إيه اللي بيقولوه عليه ده؟ يقول لك قوات حفظ السلام، وبطرس غالي يقول لك السلام. سلام إيه يا إخواننا؟ سلاميه يا مغفلين، لعبارة عن تخدير لمشاعركم حتى يأتي القصاب ويذبح ويخلص على ما تبقى من هذه الأمة. هذه التاريخ اهو هدينا في القلب الصفحات، وإلا احنا بندرس التاريخ ده ليه؟ عشان نشتر الماضي؟ لا، وكذلك نفصل ولتستبين سبيل المجرمين. هدينا عرفناه عملت ايه؟ ولا حاجة. هدينا بنطلطع على أفانا كل يوم تغتصب ديارنا ومقدساتنا، ولا حياة لمن فلات. بل احنا بس جدعان مع بعضنا البعض. فاذا كما قلت الروس بمجرد ما انتهت معاهدة سنارجا ضربوا بها ارض الحائط واحتلوا شبه جزيرة القرم. وهنتكلم ايه اللي فعلوه شبه جزيرة القرم. والعجيب ان الدولة العثمانية في عهد عبد الحميد الاول كانت قليلة الحيلة في مواجهة التآمر الصليبي العالمي. لأنها قبلت مشورة فرنسا بعدم التورط في الحرب واعترافها بالاحتلال الروسي للقرم عام 1188. لما احتل الروس القرم قررت الدولة العثمانية إعلان الحرب، فاتصلت بها فرنسا قالوا لا لا لا هتحارب ليه؟ انتوا يعني ظروفكم ما تحتملش حرب، يعني خلوها بقى المفاوضات وممكن يعني الروس. صدق المغفلون من أبناء الأمة في ذلك الوقت، فسلموا للروس باحتلال القرم سنة 1188. هوريكم بقى عملوا لما احتلوا القرم، هنشوف بعد شوية ماذا فعلوا بالأمة حينما احتلوا القرم. تركوا الناس يتعبدون لربهم في المساجد زي ما المسلمين تركوهم يتعبدون في كنائسهم، أما الناس على تجارتهم أو عقائدهم أولادهم هنشوفه عشان نشوف يعني زي بيقولوا وقطع الجهيزة قول كل خطيب. والعجيب أن المؤثل برضو السلطان عبد الحميد قال يقبل مشورة فرنسا. ليه؟ يقول لك أصلها دي شريكة السلام. سلام يا جماعة، سلام يا جادع، سلام مربع، سلام هي اللي تؤمن بيه. حمية السلام ايه؟ وامريكا حمية السلام وراعية السلام، وروسيا راعية السلام ايه؟ هذا وهم تعيشون فيه. العدو اعد عدته، هم ينتظروا الا الظروف المواتية تشتعل بس الحرب بين ابناء الامة الواحدة عشان يدخل ويخلص. هذا القضية، مش قضية انه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ما تركهم من الجهاد الا ضربهم الله بالذل. وواصل الروس استعدادهم لمواصلة اغتصاب ديار الاسلام، حصنوا ميناء اسباستيول، مدينة على شاطئ البحر الأسود جنوب شبه جزيرة القرم، وقاموا ببناء ترسانة ضخمة في ميناء كارزون، ميناء غرب شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، لإعداد قطع الأسطول اللازمة لمهاجمة الدولة العثمانية، بل وفي عقل ملكتهم كاترين الصليبية الوصول إلى إسطنبول، حتى إنها حينما جالت في بلاد القرم وجنوب روسيا وقيمت لها الاحتفالات الضخمة، وكتبت على أقواس النصر في حينها الطريق إلى القسطنطينية، واتصلت لأجل غايتها أثناء ذلك مع ملك بولونيا وإمبراطور النمسا. يعني روسيا الصليبية كانت تحلم باستعادة القسطنطينية التي أصبحت تسمى مدينة إسلامبول أو مدينة إسلام، وكان كل همان عاوز تأخذ قطع العالم الإسلامي قطعة قطعة خطوة خطوة. سبحان الله، الكلام ده معناه ايه؟ بمجرد ما اغتصبوا المواني حصنوها، لان الميناء ما تسبش مفتوح، لان العدو ممكن يهاجمك بيوم وليلة. اذا ما كانتش فيه تحصينات يبقى الطريق مفتوح على طول. فاول ما خد الروس الاماكن دي اقاموا التحصينات في مداخل المواني، وتاني والترسانات البحرية لإعداد قطع الأسطول، لازم برضو يبقى في قطع أسطول متقدمة أمام الحصون، وكمان ومصانع الذخيرة. طبعا ده في ظل إيه؟ ضعف العثمانيين الذين ما كانوا يسمحون بأن العدو يحصن المواني أو ينتج أسطول لتقوية استعداد الدولة الإسلامية. أيها الإخوة، وذلك يعني أن كما قلنا الدولة العثمانية جاءت في مرحلة من المراحل أصابها الضعف على عهد بعض الحكام الضعف. صحيح الدولة كانت بتعلن الحكم الإسلام شريعتها والقرآن دستورها وأنها حريصة على السنة، لكن أخطر فريضة هي فريضة الجهاد. لما عطلت فريضة الجهاد ضربها الله بالذل وأطمع فيها الأعداء. أيها الإخوة، وننتقل بعد ذلك إلى تاريخ السلطان سليم الثالث الذي يقترن عهده بالحملة الفرنسية على مصر واحتلال مصر على عهد نابليون بونابرت. سليم الثالث الذي ولد عام 1175 هجرية وتولى حكم الدولة العثمانية سنة 1203 هجرية إلى 1222 هجرية. أنا أعتقد أن احنا يعني سنؤجل حديثنا عن السلطان سليم الثالث اللي عزل لأنه أدخل أساليب الفرنجة إلى الجيش الإسلامي، فاجتمع شيخ الإسلام والعلماء وقال الراجل اللي يدخل عادات الفرنجة إلى بلاد المسلمين ليسوا جادرين بحكم هذه الأمة، وعزل السلطان سليم الثالث التي في عهده أيضا احتلت فرنسا مصر لمدة 3 سنوات. لكن أيها الإخوة أعرض لكم اليوم ماذا فعل الروس بالقرم حينما احتلوها في عهد السلطان عبد الحميد الأول. هم أعطوا الناس طبعا الأنرة، فقتل القرم دي التي احتلها الروس، يقولوا شبه جزيرة تقع شمال البحر الأسود وتقترب من جهة الشرق من البر، مكونة شبه جزيرة التي تكون باقترابها من البر مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر أزو. طيب متى وصل الإسلام إلى القرم؟ سنة 740 هجري. المهم يقولون إن حاكم القرم اللي كان اسمه محمد كيراي حاصر موسكو عاصمة روسيا عام 928 هجرية، وأخضع حاكمها واسيلي وأجبره على دفع الجزية 979 هجرية. يبقى موسكو كانت جزء من الدولة الإسلامية حتى نهاية القرن العاشر الهجري، يعني موسكو كان يؤذن فيها 5 مرات في اليوم والليل. هذه قضية. من الذي دخلها؟ حاكم القرم المسلم. من الذي أقام فيها حكم الله؟ حاكم القرم المسلم. طيب لما ضعفت دولة القرم بقى اعتدى الروس عليها عام 1185 هجري، قتل الروس 350,000 قرمي. شوف 350,000 قرمي مسلم قتلهم الروس. شوف المعاملة دي، معاملة بالمثل. طيب المسلمين أمنوكم على دماءكم وأعراضكم وعقائدكم ودياركم، ده الجميل بتردوا لهم؟ ما ربنا قال لا أيمان لهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. عشان هو فكروا ان الحقد انتهى، مش انتهى، ما انتهاش. واسألوا الصربة تخبركم، واسألوا ارض فلسطين تخبركم، واسألوا ارض مالي وليبيريا وارض الشيشان وارض الهند وكشمير تخبركم. لكن اعتقد احنا لن نقتنع الا ما يعلمنا العدو درسا عمليا. اعتقد يعني والله اعلم، نسأل الله السلامة والعافية، لابد وان نتلقى الدرس العملي عشان ندرك مدى شراسة هذا العدو ومدى غدره. يقولوا قتل 350,000 من ابناء القرم. وسنة 1198 طرد الروس من القرم ايضا 500,000 مسلم تتابع. شوفوا لحظة لما يطردوهم، في الاول كان عاوزين يبعثوهم لسيبيريا معسكرات العمل الاجباري، وايه بحيث لا تجتمع اسرتين مع بعض، وفي الاخر مع تدخل الناس قال طيب ايه هجروهم مزعوهم مزقوهم في الارض كلها. ده موقف روسيا من القرم. العجيبة ان روسيا القيصرية اعطت الحرية الدينية للقرم عام 1323 هجري، فقام التتار بنشاط اسلامي كبير، قامت الحرب العالمية الاولى، وبعدين قامت الثورة البلشفية 1336. التتار المسلمين وجدوا الفرصة السانحة لكي يعلنوا استقلال بلادهم ويباشروا دينهم، وكان عدد سكانهم سكانوا دولتهم 5 ملايين نسمة. أجريت الانتخابات في البلاد، اجتمع المؤتمر الوطني، وضع الدستور، واستقلت القرم الإسلامي. نجح الشيوعيون، بعد ما نجح الشيوعيون في الوصول إلى السلطة، لما يعني أول حاجة لازم نعرف، روسيا أول من حكمها القياصرة الأرثوذكس اللي منهم مطرس الأكبر وكاترين وإيفان الثالث اللي هو إيفان الرهيب، دول كانوا روم أرثوذكس يرفعون شعار النصرانية الأرثوذكسية. لما جاء الشيوعيون رفعوا شعار لا إله والحياة مادة في دين. الاثنين تعاملوا مع الإسلام بطريقة واحدة، يعني الروس الأرثوذكس حاربوا الإسلام حرب شرسة. لما جاء الشيوعيون رفع لينين شعار أيها المسلمون آن لكم أن تتحرروا من قبضة الروس الأرثوذكس، هل لكم أن تقيموا شعائر دينكم، ساعدونا في نجاح ثورتنا، نعم يعني ساعدونا في نجاح ثورتنا وسوف نعطيكم استقلالا كاملا. سبحان الله، مين اللي أعلن هذا؟ لينين والستالين كل بتوع قادة روسيا، المسلمون مساكين صدقوا صدقوا وعاونوا الروس الشيوعيين ضد الحكم القيصري الأرثوذكسي لغاية ما قويت دولة الشيوعيين، وبعدين انقلبوا على المسلمين. انهم لا ايمان لهم، لا عهود لهم، لا مواثيق. يقولوا لما نجح بقى الروس في السيطرة على الحكم اتجهوا الى القرم، لكن ماذا يفعل المسلمون؟ ولكن المسلمين التتار قاوموا العدوان الروسي ببسالة فائقة، وعندما عجزوا عن رد اعدائهم لكثرتهم الكبيرة اعتصموا بالجبال، وكان الشعب جميعه يمد المعتصمين المقاومين في الجبال. فلما رأى الروس أن حبل المقاومة طويل لجأوا إلى حرب التجويع، فنقلوا ما كان في الجزيرة لمكافحة المكافحة من أقوال، الأمر الذي عرض السكان للهلاك. التقارير شوفوا بقى لما يحصلوا المسلمين يقتلوا كام، هدي إحصائيات بس على المجلس، 14413، 19902، 12754، كل هذه أعداد المسلمين المحصورين الذين هلكوا نتيجة الحصار الروسي وفرض التجويع عليهم. ووصل المؤلف إلى أن قال أن أكل لحم الإنسان لم يكن من الحوادث التي يستغرب لها أو تبدو عجيبة في بابها. يبقى شوف المجرمين يعني حصروا إخوان معهم الطعام ويلجئهم أنهم يأكلوا لحم إخوانهم، وكانوا قد قتلوا من السكان 100,000 مسلم قبل عام، أي أثناء دخولهم القرم، كما أنهم هجروا 50,000 آخرين. ده جراد ولا بعوض؟ شوف بقى لما أسرة تبقى قاعدة في بيتها ويفرض عليها أنها تسيب بيتها ومكانها وتطلع في العراء، الأب في حتة والأم في حتة، دول أصدقائكم، هذا ما فعله أصدقاء الأمس واليوم والغد، وأصدقاء الأمس البعيد والقريب كده، هذا ما فعلوه المسلمين يعملوا فيهم كده. يعني ما تستغربوش اللي بيحصل الآن في البوسنة والهرسك، ده تاريخ مكرور، العدو هو هو، لكن احنا إسا عقليتنا ما تغيرت، مش قادرين نفهم ما قاله ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الأكثر من هذا، لما غزا الألمان أثناء الحرب العالمية روسيا واقتربوا من موسكو، استسلم للألمان على أبواب القرم الفيلق القرمي، وكانت إعداده 18,000 انتقاما للروس. لما قامت الحرب العالمية كان الألمان عدو للروس، فالروس كانوا قد شوفوا بقى المصيبة انهم جندوا 18,000 مسلم من القرن علشان ايه؟ عشان يقاتل الالمان. فالفيلق القرن قال ده كلام، احنا نقاتل الكفر عشان الكفرة؟ لا، احنا لو الالمان يعني طلبوا منا التسليم نسلم نفسنا، تصورا منهم انهم بهذا سينجون من قبضة الروس، فالألمان هيكرموا فايدتهم، طالما مش عاوزين تقاتلونا وسلمتوا أنفسكم طيب مع السلامة يا جماعة، أو ساعدونا ضد الروس. لكن شوفوا ما يحكوا كتاب التاريخ، إيه اللي حصل يا إخوان؟ إيه اللي حصل؟ استسلم الفيلق القرمي للألمان على أبواب القرم، وكانت إعداده 18,000 انتقاما من الروس، ولم يدر في خلدهم أن الكفر ملة واحد، وأن عداء الكفار إنما هو موجه الإسلام بالدرجة الأولى. وبمجرد أن عرف الألمان أن المستسلمين من المسلمين نزعوا منهم السلاح، مجرد أنهم عرفوا مسلمين تتار من أهل القرن راحوا نازعين منهم السلاح، وساقوهم حفاة 150 كيلومتر سيرا على الأقدام دون طعام. هذه الألمان صديقتكم العزيز، وهذه الروس أصدقائكم الأعزاء، هذه اليهود أصدقائكم الأعزاء، مش عاوزين يقتلوهم، لا بس انتوا مسلمين يبقى انتوا اعداء. وده اللي اعلنته المانيا واوروبا كلها الان اعلنت عدوها الاول للاسلام. لكن المسلمين لا يريدون ان ينتبهوا. وفي تصوري والله اعلم لن ينتبهوا الا على يعني واقع احدامها اعدائهم. يقولوا قد سقط بعضهم على الطريق من شدة الاعياء ثم سجنوا في جامعة بناؤها قلعة من قلاع العصور الوسطى لا يصل اليها النور. ومنع عنهم الطعام بحجة نقص المواد الغذائية عند الألمان فبدأوا يتساقطون جوعا وقد امتدت ألسنتهم تقطر منها الدم وقد سلمتها جدران السجن أثناء أخذها الدهان منها. وكنت ترى الرجل يقفز على الجدار علّه يصل إلى منطقة أعلى لم يذهب ما عليها من الدهان وقد شخصت عيناه وامتد لسانه ثم لا يلبث أن يقع على جثث من سبقته وبدأ يخف عدد الموتى بدلا من أن يزداد مع المدة. فعرضها الضابط الألمانية أن بعضهم يأكل لحم بعض من مات فقتلتهم خارج السجن وقتلتهم رميا بالرصاص جميعا. لم ينجو منهم سوى ثلاثة شاء الله لهم الحياة حتى تصل إلينا أخبار هذه الكارثة إليهم. يعني لما حبس الألمان الفيلق القرمي في سجن القلعة ولا فيش طعام ولا شراب الناس كانوا بيعملوا إيه؟ يقول لك الواحد كان بيلحس الجدار ياخد له لحظه زيت. وبعدين طبعا الجدار يعني ما عليه خلاص انتهى لانه كله بينحس في الجدار. كل واحد بقى حسب قوته وشدته. فكانوا يجدون انسان فتح بقه ومطلع لسانه وبيقفز علشان يصل الى اعلى حته لسه متبقي فيها طلاء الزيت عشان ياخد لحظه يتقوى بيه على الحياه. فيقع طبعا شخصا لما كثر عدد الموتى في الطعام بدأوا يأكلون لحم بعضهم البعض. دخلت الضابطة الألمانية المعينة الحراسة فوجدت العدد ما بيقلش زي ما هو. فأدركت انهم برضو ايه بدأوا يعني ايه مش بيموتوا فقرروا قتلهم جميعا. اطلقت عليهم الرصاص جميعا لم يتبقى الى ثلاثة عشان يحملوا الينا نبأ هذه الكارثة. هذه يا اخواننا أصدقاء أعزاء أبناء أوروبا الأعزاء هكذا يتعاملون مع المسلمين. هكذا يتعاملون. هو تصوروا اللي حصل ده ما تحصلش ولا مش هيحصل. والله هيحصل إلا أن يشاء الله شيء آخر. هما بيعتبروا أن الصربة بتقوم مهمة اللي عاوزاها أوروبا وفين المسلمين؟ صح النوم. عظم الله أجركم في قطاع ضخم من هذه الأمة ولا حد حاسب حياته. كل واحد اتصور انه خلاص ان العدو هيضمن له السلام. ابدا. ده ما يشغل العدو سوى الكثرة السكانية بتاعتكم دي. نشرت صحيفة الاوبزرفر البريطانية تقرير عن الخصوبة فوجدوا انه اكبر نسبة خصوبة في المنطقة بتاعت غرب افريقيا في مالي وفي بوروندي ورواندا 6.6%. امريكا الشمالية 1.6% الخصوبة. شفت عشان ايه عاوزين يدمروا نسلنا؟ اكبر نسبة نسل في افريقيا. مرة جاي ان شاء الله هجيبها للاخ عشان يكبرها يحطها. العدو بيراقب نسلين حاجة مجننة وهو عنده كل الامكانيات وما فيش زيادة النقص مستمر. قال لك يلا يخلص عليه يلا تنظيم الاسرة وتنظيم النسل وكذا ويقفلوا طرق الاحصان امام الشباب. مجموع ما قتله الروس في شبه جزيرة القرم يقال 4,600,000 من 5,000,000 قتلوا وهجروا 4,600,000 نفس اللي عملوه على أرض فلسطين إبادة وتشييد الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة أعتقد هذا نموذج يؤكد لنا حقيقة مهمة أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم. ما تغير أهدافهم هي وإنه ما يجري الإعداد له ما لسه ليس مش معنى إنه ما يجري الإعداد قد تم فعلا الإعداد. يعني العدو غزو الخطط وانطلق يجهز وهو اتخذ مواقعه في كثير من بلاد العالم العربي والإسلامي ينتظر الإذن بالضرب بس ينتظر الظروف المواتية. ومن أجل هذا تجري المناورات علشان يتعرف على أرض المعارك المستقبلية. ليه أمريكا كانت بتعمل مناورات مرابقة مع اليهود؟ علشان تعرف على أرض المعارك المستقبلية أرض اللي يمكن قفز منها السنة وقيت العالم العرب العربي لا مكنهم الله من ذلك. يعني ربنا الايه بلغ ما انزل اليك عشان نبرئ ذمتنا عشان حد يجي يوم القيامه الراجل ده الوحيد اللي كان يعرف الحاجات دي ما قدرش يتكلم. لا احنا الحمد لله توكلنا على الله وربنا غنمنا الشهادة مش هنكتم حقا. طالما ربنا ادانا الصحة وادانا لسان ذاكر شاكر سنظل نكشف مخططات الاعداء وان شاء الله سيخرج من صفوف هذه الامة من يتصدى لهذا العدوان الواقع على امتنا. لكن انا عاوز اقول يعني هذا يحتاج الى فهم ووعي، مش مجرد انك تسمع الكلام فقط، لازم تسمع وتروح تبلغ غيرك من الناس وتبلغ غيرك من الناس، كل واحد يبلغ الثاني، وبعدين في نفس الوقت نسأل نفسنا طيب هنعمل ايه، كيف نواجه هذا العدو مرة اخرى. طبعا طالما تبقى عندنا الوقت هنرجع للسلطان سليم الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية عام 1203 هجرية الى 1222 هجرية. حاول هذا السلطان احتواء التدهور الذي كان يجري سريعا في جسد الدولة العثمانية وخاصة في المجال العسكري، ولتحقيق ذلك قام بإصلاح الثغور وتحصينها. يعني شوفوا الحاكم مهمته ايه، إصلاح الثغور تحصينها مدها بالمقاتلة تصنيع السلاح مش يتسوله، الإعلاء من شجر التدريب بناء الإيمان دي مهمة كل ولي أمر، تحصين الثغور إصلاحها في الحربية مش بناء الثغور المسارح وغيرها، لا بناء الثغور وتحصينها بناء القلاع بناء السفن الحربية إصلاح المدارس الحربية المدفعية ده دور ولي الأمر مش حاجة تانية غير كده. واستحضر لهذا الشأن مهندسين منين؟ ثوره بقى جاب مهندسين من السويد وفرنسا لانه قال ان العالم ده بدا يتقدم ويسبق، فقال طب ما نضيعش الفرصه نجيب من فرنسا والسويد. ثم ترجمت المؤلفات العسكريه الحديث ووضعت انظمه للجيش على احدث طراز الفرق العسكريه النظاميه الحديث، وفي نفس الوقت واجه السلطان تزايد التامر والهجوم الصليبي على ديار الاسلام. لكن الخطا اللي اخطاه أن الأعداء الصليبيون ويطورون القوات المسلحة الإسلامية يعيدون تنظيم تشكيلاتها كانوا يأخذون أسرار هذه التشكيلات ويعطونها لأعداء الدولة العثمانية، يدوها للروس يدوها للفرنسيين يدوها للإنجليز، شيء طبيعي ما ولاءهم لمين. فقد تحالف الروس والنمساويون، النتيجة بقى لكده إيه، أن العدو عنده أسرار الجيش الإسلامي. تحالف الروس والعثمان النمساويون وتغلبوا على العثمانيين مرتين عام 1203 هجرية، كان استولى الروس على مدينة بندر الحصينة ومعظم بلاد الأفلاق والبغدان والصربيا، كما قام النمساويون باحتلال بلغراد وصربيا العثمانيتين. يعني اتفقت روسيا والنمسا والنمسا خدت صربيا لبلاد الصرب واختلت ايه بلغراد، كما واصل الروس عدوانهم واستولوا على مدينة اسماعيل 4 اللي هي مدينة في الاتحاد السوفيتي اليوم تقع الى الجنوب الغربي من اوديسا في مولدافيا السوفيتية قريبة من حدود الرومانية والبحر الاسود عام 1205 هجري، وارتكبوا فيها من الفظائع والاعمال الوحشية وقتلوا النساء والاطفال، ونسي هؤلاء الصليبيون المشركون تسامح المسلمين معهم ونسوا ما تمتعوا به من حرية الاعتقاد ومباشرة الحقوق المدنية من تجارة وتقاد، وصدق الله القائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والعجيب أنه بعد الهجمات الروسية على ديار الدول الإسلامية واغتصاب أجزاء منها كان يتم عقد معاهدات بينه وبين الدولة العثمانية بحجة إنهاء حالة الحرب بينهما، وفيها تسلم الدولة العثمانية للمغتصبين الروس بما اغتصبوه تصور منها أن ذلك يعطيها الفرصة الريثمة تصلح الأحوال الداخلية وتقوي نفسها لمواجهة هجمات الأعداء. ولكن الأعداء كانوا يستغلون ذلك الوقت في توطيد أقدامهم فيما اغتصبوه من ديار ويستعدون لاغتصاب المزيد من الديار. مثال ذلك الصلح الذي تم 1206 هجرية واغتصبت روسيا بموجبه بلاد القرم نهائيا وجزءا من بلاد القوبان وصربيا وبعض الأقاليم الأخرى، بحيث أصبح نهر دينستر فاصلا بين الدولتين العثمانية والروسية، كما تنازلت الدولة العثمانية عن مدينة أوتشاكوف وذلك بموجب معاهدة ياش. في تعليق بسيط هنا، ان اخطر ما يواجه الأمة هو مسلسل التنازلات. أخطر من أنك تتنازل عن عدو النهاردة شبر بعدين شبر بعدين شبر وبعدين لغاية ما تنازل عن عرضك ومالك وثروتك. ده اللي حصل في الفلسطين. فتنازل مسلسل التنازلات عن دير الإسلام قطعة قطعة مع القبول بهدنة مع الأعداء بحجة انتقاص الأنفاس لمواصلة الجهاد وأن ذلك سوف يرضي أطماع العدو ويكتفي بما تحت يده. إن المطلع على نصوص المعاهدات يقرأ عجبا، سيكون الصلح من الآن بين الدولة العلية وإمبراطورية روسيا صلحا أبديا بريا وبحريا. وده اللي بالكلام اللي بتقوله معاهدة كامب ديفيد، صلحا أبديا بريا وبحريا. وإن شاء الله نشوف إذا كان فعلا ده صلح بريا وأبديا وبحريا وجويا. ولا أعتقد نفس الكلام اللي قالوه في كامب ديفيد في الصلح ده، يقول لك خلاص انتهى، انتهت الحروب وكعانت الحروب وآن للأجيال أن تنعم سلام. طيب إن شاء الله نسأل أن يكون السلام. أنا عاوز أقول للعدو شوفوا أهو معاهدات وتنازلات، ولكن هو ما وقع المعاهدات ويجي على طول يخلف اضرب طالما وجد في نفس القدرة على الحركة. هذا الصلح كما نشاهد أول من يضرب به عرض الحائط هم الروس الصليبيون، وصدق الله القائل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يرتبط بعهد السلطان سليم الثالث بأحداث جسام منها الفتن الداخلية والتي اقترنت بتمرد بعض الولايات ضد قيادة الدولة العثمانية في مصر ورفض بعض الولاة في مصر دفع أموال الخراج إلى خزانة الدولة. من هؤلاء مراد به وإبراهيم به وعثمان البرديسي على اعتبار أن الدولة ظهر العجز عليها في حماية البلاد التابعة لها. وفي يانيا جنوب ألبانيا تمرد علي باشا هو ابن أحد بكوات الأروام الذين اعتنقت عائلاتهم الإسلام في أوائل الفتح الإسلامي، ثم قاد العصابات بإعاز من روسيا وبدسائسها بدعوى الوطنية والحقيقة أنها كانت لممارسة السلب والنهب. وفي مقدونيا اضطرابات أثارها الذين حرضهم الروس ضد الدولة العثمانية بقصد إثارة الفلهم الطائفية. وفي صربيا اضطرابات قامت على أكتاف الجنود الذين تدربوا في بلاد النمسا، وقد حاول السلطان سليم الثالث إخماد هذه الفتن مستخدما القوات النظامية في عام 1219 هجرية في منطقة الروميلي، وقد نجح في ذلك بينما استمرت ولادة الصليب. يعني إيه يا أخوانا؟ يعني ما حدث في يانيا، ما حدث في مصر، ما حدث في مقدونيا، ما حدث في صربة، كل هذه كان أجزاء من الدولة العثمانية. الفتن الداخلية أولا حتى يتمكن العدو يزحف لا يجد مقاومة، ده أسلوب هو هو ما تغير. لازم إشعال، لو قال لو وجهت الأمة موحدة على قلب رجل واحد حاكم محكوم مش هيقدر يصمت أمام المسلمين، هم عارفين كده، جربونا في الجهاد في الحروب الصليبية وغيره وفي الغزو المغولي كمان، لذلك لجأونا إلى الإسلام. إشعال الفتن الداخلية وبعد ما خلص يبتدي يزحف، وده اللي عملوه في عهد سليم الثالث نلمح هذا الأسلوب قد طبق تماما. يرتبط عهد سليم الثالث كما قلنا بحيث الاحتلال الفرنسي لمصر اللي هي الحملة الفرنسية الصليبية. ما تنسوش الصليبية، اصل احنا بيقولولنا الحملة الصليبية دي اللي فتحت رجتنا ودخلتنا عصر العلم وقدمتنا وعلمتنا الحرية والعدالة والمساواة. لا، دي كانت حرب صليبية فرنسية تهدف برضو الى ما حضرها اغتصاب ارضنا وتمزيق مقدساتنا. متى وصل الفرنسيون بقيادة نابليون من بنبرت لمصر عام الى مصر؟ يقولوا عام 1213 هجري، يعني كم ميلادية؟ 1798 ميلادية. فقد انتهز أعداء الإسلام ضعف الدولة العثمانية لينفذوا مخططاتهم في تمزيق الأمة واغتصارها. يدخل في ذلك الغزوة الفرنسية الصليبية بقيادة نابليون بونابرت التي رفعت شعار الإسلام وخدمة دولة الخلافة لتأديب المماليك الذين يغتصبون مصر في زعمهم. يعني نابليون بونابرت الجاي ينقذ مصر من المماليك وبيخدم دولة الخلافة الإسلامية، وإيه كتب منشور من المنشورات اللي إيه للضحك. أنا يمكن الشعار اللي رفعه نابليون بونابرت عمل منشور لشعب مصر، لا إله إلا الله من عبد الله بونابرت قائد الحملة الفرنسية إلى إخوان. أيوة نعم، الله مش مصدقين، ان انا احب الاسلام وانا جاي علشان احمي دولة الاسلام واقيم دين الاسلام لدرجة علماء قالوا طب ما تقيموا في فرنسا قبل ما تيجي هنا تيجي تعمل ايوه مش مينو سلم نفسه عبد الله مينو اللي عنده الكتاب بتاع عبد الله الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي يقرا نص المنشورات اللي كانت يعني صور فين سيول حرب صليبية ترفع شعار الاسلام بعد كده في غفله تاني ترفع شعار الاسلام واني قال جايين يحرروا مصر من المماليك الظلمه ورجعوها للدوله العثمانيه دوله الخلافه لان دوله الخلافه لابد من توحيد قواها في مواجهه يعني تفضل نقرا اخوه الاسلام يقترن عهد السلطان سليم الثالث بالغزو الفرنسي او الحمله الصليبيه بقياده نابليون بونابرت على مصر سنه 1798. السؤال اللي بيطرح نفسه كيف نجح نابليون رغم ان فرنسا حاولت؟ فاكرين لويس التاسع الذي وقع اسيرا في دار ابن لقمان في المنصوره؟ ماذا حاول غزو مصر في 5 يونيو 1249 ميلادي، غزو دمياط واستولى على دمياط 5 يونيو 1249 مش فاكر التعبير. ولكن المسلمون كانوا رجاله، كانت روح الجهاد عالي، فأوقعوا بلويس الثاني في دار ابن لقمان في المنصورة أسير، وانكسر الجيش الفرنسي، وظلت مصر قهرة المغول والتتار في أنجلوس، وبيبر وأشرف محمد بن قلاوون قهر الصليبين آخر معقل للصليبين في عسكر 1692 هجري. يعني مصر كانت دواما ما يجرؤ أحد أن يطأ ترابها، ما كان يجرؤ كافر أن ينال من أرضها ولا من مائها وثرواتها. لكن فوجئنا بعد التاريخ الطويل ده من الجهاد والعزة والكرامة إنها وقعت في قبضة الاحتلال الفرنسي على عهد نابليون بونابرت. إيه السبب؟ ليه اللي حصل؟ أول حاجة تنقل زي ضعف الإيمان بالله في اليوم والآخر، حب الدنيا وكراهية الموت، الترف، المظالم، بدأ الناس يترخصون، خفتت روح الجهاد، بدأوا يستحلون ما حرم الله، فشت الصوفية بصورة يعني فجة، وفسدت العقائد، بدأ الناس يتجهون الأضرحة والقبور. لكن لما دخل الفرنسيون تستغربون كيف واجه الجعب المصري الحملة الفرنسية. قطاع من الناس خرج فعلا يقاتل قتال حقيقي، قطاع اخر كان بيعمل ايه؟ رافع الرايات اللي بيسموه البيرج وماسك الطبل يروح مش عارف هز الهلال يا ابو عالم الدين، هز الهلال، ده كان شغال حظ فيه بالبنادق وده يقول له هز الهلال. كان طبعا شيء طبيعي لازم الامه دي لازم تهزم. الاخطر من ذلك من الاسباب ايضا انه في واحد اسمه المعلم يعقوب القبطي نصراني ألف فرقة من الأقباط وعاون بها المصر الفرنسيين، دلوا على مواطن الحساسة ومراكز التموين والقوات المسلحة والطرق. الكلام ده قاله الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترعة، وعبد الرحمن الجبرتي أورده في التاريخ. الولد اسمه محمد يعقوب ده المصري عاون الفرنسيين في احتلال مصر، بل وارتكب عاون الفرنسيين في ارتكاب من الفظائع ما يستلزم منا ان نفرد له محاضرة او محاضرتين لنرى كم من القرى احرقها الفرنسيون. هذا اللي بيرفعون شعار العدالة والحرية والمساواة، كم من القرى احرقوا، كم من الدور والاموال قد سرقوا، كم من اعراض النساء الحرائر قد انتهكوا. اقروا الجبرتي عشان تحسوا اذا كانت لسه فيكم بكائد غيره ولا نخوة ولا لا. اقروا ماذا فعل الفرنسيون، وعشان تقروا كمان في حضر العالم الاسلامي ماذا فعل الفرنسيون في الجزائر عبر 130 سنه احتلال. ماذا فعلوا في تونس؟ ماذا فعلوا في المغرب؟ ماذا فعلوا في سوريا؟ ماذا يفعلون في ليبيريا الان ومالي في غرب افريقيا؟ هذه اصدقائكم العزاء، الله يجمعهم على من أحبهم في الآخرة. سبحان الله عدونا هو هو. هذه المفروض لما تقرأ الواحد يقرأ كده قلبه يدمع من جوه، وانت بتعرف كيف دخلوا على النساء الحرائر المحجبات المخدرات المنتقبات، خلوهم الحجاب ويأخذوهم سبايا لدى الغاز الفرنسي 1798. دول اللي بيسموها كتب التاريخ، دي اللي علمتنا وحررتنا ودخلتنا عصر التقدم. خيبكم الله أن تؤفكون، هذا اللي علمونا التقدم. وفي عهدين فتحت الخمارات وفتحت علب الليل، وأول ما دخلوا راحوا محطمين، كان كل بيت حارة تكفل على البيوت كلها، حطموا الأبواب على أبواب الحرم، وبدأ يبص الجلة أشاع الفاحشة، وبدأوا بقى يعملوا في الأمة نفسي شاب منتدب إنه لكتاب عبد الرحمن الجبرتي أساتذة التاريخ ما أكثرهم عندنا، بس تحت عنوان ماذا فعل الفرنسيون بمصر أثناء الحلم الفرنسي، بس كتاب كده يبتدي يلتقط كل ما كتب وينشره، يقول يا أمتي هؤلاء هم أصدقاؤكم، هؤلاء هم أصدقاء الأمس واليوم، عشان ننتبه. فرنسا اللي عملت بينا في الحملة الفرنسية هي التي شاركت في تشكيل القوات حفظ السلام الدولي، فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال شكلوا قوة طيران وقوة بحرية وقوة برية، وبخدت مواقعها في البحر الأحمر والأبيض وبعض بلاد العالم العربي. وطبعا بكرة يعني ايه يقولوا المية تكذب الغطاس، دلوقتي يقولوا قطع الجائزة تقول كل خطير، هذا هم. فلما دخلوا مصر تمكنوا من احتلال مصر، وبعد احتلال القاهرة واصل نابليون احتلال بقية من مصر وغزة والرملة ويافا، وقد حاول احتلال عكا ولكن يقظت أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار حالت بين نابليون الصليبي وبين ما يشتهي. يعني شوفوا يعني ما اكتفاش بمصر، ايه ظل يزحف على بلاد الشام. حينما وصل نابليون الصليبي إلى عكا، خلي بالكم يا أصدقاء فرنسا، يعني بتعلموا أولادكم في الليسي فرنسي وفي جامعات السنجور والشرق والغرب، تفضلوا. مجرد وصل نابليون بونابرت الى عكا اصدر بيانا الى يهود العالم مطلقا عليهم، ايها الورثة الشرعيين لفلسطين. نابليون قائد الفرنسي سنة 1798 يصدر بيان ليهود العالم قبل ما تقوم الدولة اليهودية. نعم يا يهود العالم، يا ورثة فلسطين الشرعيين، يطالبهم بايه؟ إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. ألا يكشف ذلك عن علاقة وثيقة بين نابليون الذي تستر بالإسلام واليهود الذين خططوا وقاموا بما تسمى بالثورة الفرنسية؟ عرفت مين بقى وراء الثورة الفرنسية؟ اليهود المازون. من وراء الغاز الفرنسي لبلاد مصر؟ اليهود المازون. سبحان الله، من زمان من زمان وحتى اليوم وغد. هل عرفنا؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كانت هذه الغزوة الفرنسية أول غزوة أوروبية صليبية لولاية عربية من ولاية الدولة العثمانية في التاريخ الحديث. وعلى الفور أنا بقى لك رغم هذا ماذا فعل حاكم المسلم سلطان سليم الثالث؟ أعلن الجهاد ضد الفرنسيين الصليبيين من سنة 1213 هجري، واستجاب لدعوته المسلمون في الحجاز والشام وشمال أفريقيا. شوفوا بقى مجرد غزو مصر استجاب مسلمون من الحجاز والشام وشمال أفريقيا، كانوا زينا قاعدين بس يقول عملوا ايه اخواننا في البوسنة والهرسك والصرب وعملوا في اخواننا ايه، وقاعدين نمصم الشفاة او يعني اذا حد حاول يقدم دعم مادي او ابدا. شوف يقولوا كتب التاريخ قول فمن الحجاز خرجت جموع من المسلمين بقيادة محمد الكيلان، ويقول الجبرتي في حوادث شهر شعبان عام 1213 هجرية 8 يناير الى 5 فبراير عام 1799، ولما وردت أخبار الفرنسيين إلى الحجاز وأنهم ملكوا الديار المصرية انزعج أهل الحجاز وضجوا بالحرم. شوفوا بقى هنا المسلم للمسلم كالبنيان، ضجوا بالدعاء في الحرم، وأن هذا الشيخ الكلاني صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحضهم على نصرة الحق والدين، فاتعظ جملة من الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم واجتمع نحو 600 من المجاهدين وركبوا البحر إلى القيصر إلى القيصرية إلى القصير مع من ضم إليهم من أهل ينبع وخلافه. هذا الحل العملي، محدش ضرب ظهرهم قال لهم رايحين فين يا ولد انت هو ولا حطوهم في الفدية ولا في المعتقلات، لا خرجوا علشان نصرة إخوانهم. ده الحل العملي. طب ماذا فعلتم انت لإخوانكم في فلسطين؟ ماذا فعلتم لإخوانكم في الشيشان ولا كلها؟ حتى بس عشان نقول نفسنا مسلمين واسلام ودقن ولحية وما شاء الله، ودول ترفع شعار الإسلام وتقول لك احنا بنطبق الشريعة 100% واحنا ناس مستعدين. مستعدين لمين؟ فما هو عالم الإسلامي 50 دولة إسلامية تملك قوات في البر والبحر والجو، مش كده 50 دولة إسلامية وطيران ومليار ونص. ماذا فعلنا؟ هدينا بنسمع كل يوم الجيش الصربي يجتاح الجيوب الأمنية، ولسه الناس يقول لك على الأمم المتحدة أن تتحرك، يقول لك بطرس غازي ينتظر التقرير، روسيا فرنسا تشاور بريطانيا، وفلان قال وفلان عاد. خيبكم الله، خيبكم الله أن تؤفكون. هو ده الحل ولا الحل يا خيل الله الكبير؟ أمال مين الجيوش دي والعروش إن لم تكن للزودة عن أعراض المسلمات الحرائر؟ إذا ما كانش عم دافع عن بلاد المسلمين عشان مين؟ عشان المسلمين يدبحوا بعض؟ هذه مشكلة قضية الناس مش متى؟ ها ربنا قال هذا هو العدو، هذا التاريخ هو بيقول لنا الناس دول لا أيمان لهم لا عهود لهم، ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. عدونا هو هو، وعدونا أعلن في الأيام الماضية أن عدوه الوحيد هو الإسلام. منتظرين ايه تاني؟ مش عارف. انا بعتقد ان الامه تنتظر زحفة، واعتقد ان الله سبحانه وتعالى سيربيها على ايدي هذا العدو، ولكن من خلال هذه المحنة ستخرج قوابل الذي سيصنع بيديها النصر ان شاء الله. لكن لابد من يميز الله الخبيث من الطيب، يهلك من هلك عن حينا ويحيى من حيا عن بينا. فاهل الحجاز لما سمعوا خبر مصر في خطر تحتل خرجوا أهل اليمن وأهل الشام والحجاز والشمال الأفريقي إلى مصر. فهي ما كانش عددهم كبير، لكن كانوا ناس مؤمنين عاوزين يقاتلوا زي إخوانهم. مصر قلب العالم الإسلامي تتحرض للغزو، وده اللي حصل سنة 73، لكن يا دي الخيانة واللي حصل 56، ما العالم العربي كله وقف. وما اللي هم ليه أشاعوا العداوة بين العالم العربي؟ قالوا كده ليه عاوزين يمزقوه؟ قالوا العالم العربي على شرق البحر المتوسط يعيش شعب واحد يملك كل مقومات الوحدة لو تهيأت له قيادة إسلامية واحدة. قالوا فعلى شن حل بينه وبين الوحدة مزقوا. كيف نمزقوا؟ اغرسوا الكيان اليهودي ومزقوا العالم العربي والإسلامي. وده اللي حصل. لو ما يستطيعوا عارفين ان احنا ممكن اي مشكلة تحصل نتوحد، قال لك لا احنا لازم يعني نحل بينه وبين الوحدة، وكمان نعمل مشاكل بينهم وبين بعض. زي ما صدر عن اجتماع لجنة صهيونية عالمية في تل أبيب في 19 فبراير 82 واتخذت جملة قرارات، منها تمزيق مصر وتمزيق السودان وتمزيق السعودية وتمزيق وتكوين الدولات الطائفية. قالوا ليه؟ قالوا العالم ده لو ظل كده على وحدته سيحرم أوروبا من الاستفادة بالثروات والخيرات بتاعته، فأفضل حاجة مزقوه. فقرروا الاستفعينات دي وقت التمزيق 82 قالوا هنمزق العراق. محدش كان متصور كيف يمزقوه، هيجي يحاربوه محدش يقدر يحاربه، العالم العربي كله هيئة. لكن شوفوا المجرمين، قالوا للعراق اخذوا الكسخ البترول بتاعكم بياخذوا الكويت، شوية الحكام الصغيرين هاخذوا سلطة العراق خدوا البترول. صدق هو الكلام بتاع امريكا، زحف على الكويت، جي يخرج ما قالش يخرج، لازم يبدأ. طب ازاي يضربوه؟ ازاي امريكا تضربه؟ روسيا لازم دولة اسلامية ترفع شعار الإسلام تستغيث به، فاستغاثت الدول العربية به، جاء العدو واستخدمنا وضرب. بعد كده اللي حصل احتل ديارنا كل الجنود الامريكان في المنطقة على حساب المخل. الدول العربية اللي بتدفع الرواتب وتدفع ثمن المعدات وصفقات الاسلحة. وتحولت الدول من دول دائنة الى دول مدينة. والمنطقة الله يعني العدو يقول 82 هيمزق العراق ويمزقه سنة 91 واحنا ما ننتبهش الوقت ده كله. ايوه. وبعد كده يقول يمزق مصر والعالم العربي وما انتبهناش ولن ننتبه حتى يحقق العدو. اسأل الله عز وجل ان ننتبه. لكن من الشكل العام يقول ان الامة مش هتنتبه. مش لسه لسه شوية. الاحداث لسه عاوز احداث زي ما قال الدكتور عبد الصبور شاهين. كنا في مؤتمر في نقابة الاطباء والناس بتمر 10 سنوات على الاغاثة. الله يبارك فيهم. لا زال الشباب لغاية النهاردة رغم الضربات يواصل جهده في اغاثة اخوانه في كل مكان. ولكن يقولون ما حدش بيتقدم الي خلف التبرعات. طب ليه الخمسة يقدموا هناك لهم اخوانهم في سجون؟ الدكتور حسام، الدكتور اشرف مطارد في الخارج، الولد حسين الشرقاوي ومجموعة من الشباب في النقابات في لكن رغم هذا الإغاثة مستمرة يتلقون التبرعات ويقدمون لإخوانهم الدعم. يتوقعون يحصلون زي ما حصلوا لكن الناس يحتاجها. لكن أنتم ما تقدموش ليه؟ ما تودوش ليه؟ ليه كده؟ مش حاسين باللي يجري حواليكم؟ أمال فين بقى دعم المسلم لأخيه المسلم؟ فأنا عاوز أقول إذا العدو يعني سبحان الله إخواننا بمجرد في أهل الحجاز أحسوا بأن المصريين قد اغتصبت أرضهم وأنها تتعرض للاحتلال الفرنسي ضج الناس بالحرم وشكلوا قوات وجاءوا ليعاونوا إخوانهم. إن شاء الله يعني في لقائنا القادم سنقدم بقية حديث عن هذا الموضوع. اللهم أعنا ولا تعن علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، أنصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا. سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إننا نستغيث بك لإخواننا الأخوات الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسة وعلى أرض الشاشان وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فأغثهم ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم. اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأجرهم في مصيبتهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ولا تخيب رجاءنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا عافيته وشفيته ولا حاجة من حاجة الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيته برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا العلماء على ارض الجزيره العربيه، الشيخ سافر الحوالي، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، وسليمان العودة، وعائد القرني، وبشر البشرة، وغيرهم من علماء الإسلام. ونستغيث بك لإخواننا الشيخ أحمد ياسين على أرض فلسطين المحتلة، ونستغيث بك للشيخ وجد غنيم، والشيخ محمد عبد المنعم، والشيخ نبيل عطيه، وغيرهم من علماء المسلمين. اللهم إنا نستغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم. اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم. اللهم اربط على قلوبهم وقلوب أبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأجرهم في مصيبتهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق بها، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم من أراد الإسلام أهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام أهله بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارا ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم، وأذن لكتابك أن يسود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، اللهم عليك بما شاء الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين وأعراض المسلمين وروع أبناء المسلمين، اللهم عليك بالروس والصرب والكروات وعباد البرقر والشيوعيين ومن عاونهم، واليهود والشيوعيين ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام ومكن لهم من رقاب المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وانزل بهم عاجلا نقمتك اليوم او غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكف الأمة هؤلاء الأعداء بما شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، وأجمع شملنا، ووحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. قلتم في خطبة الجمعة أن الغالب أن القائم بها بما حدث في حديث البابا منظمة غربية، هذا بالرغم من إعلان الجماعات الإسلامية مسؤوليتها فيها. الجماعات الإسلامية، الدكتور مندور أعلن على صفحات جريدة الحقيقة، مش السبت اللي فات السبت اللي قبله، قال الخبر المنسوب إلى الجماعات الإسلامية أنه رأى حادثة أسيس بابا، هذا منسوب إلى رويتر ومدسوس عليهم. فالكلام نفاه الدكتور عبد الحليم مندور. طبعا الدس شغال، يعني من الذي يقول؟ يعني النهاردة نتعلمه، علمنا في مدرسة الإسلام عدم التسليم بصدق الخبر قبل تتبع مساره البشري. من الذي قاله؟ أمنته؟ دينه؟ هل يصعب؟ هم يريدون أن يحطوا كل شيء في التيار الإسلامي، لأن المطلوب ضرب التيار الإسلامي. أنا قلت قبل كده أن الإسلام لا يعرف الخيانة ولا الغدرة إطلاقا، لا يستحل الدماء. أنا الكلام ده قلت علشان لأن العالم كله يتهمنا بهذا، هم مش عاوزين، كله يصر على ان الاسلام ده بمجرد ما حصلت الحادثه راضين، اتصل برؤساء الدول يقول لهم ان التيار الاسلامي يلا بقى نتخذ نعمل جبهه ضد الاسلام. ده لسه ما حققوش في الحادثه. منين يا رابين عرفت؟ يا اما انت بتخترق تيار اسلامي معين ودفعته لارتكاب هذه الجريمه وانت من وراه، يا اما انت ارتكبتها وعاوز تلصقها بالتيار الاسلامي. شوفوا من المستفيد. اقراوا كتاب الجواسيس غير كاملين، انا قلت على المنبر المره اللي فاتت، أقوى تواجد للموساد الإسرائيلي في أديس أبابا ونيروبي. ده مش كلامي أنا، أنا بنقل. وذكرت لكم كتاب الجواسيس، كتاب بعين الخداع والجانب الآخر الخداع، تأليف ضابط المخابرات اليهودي فيكتور أستروفسك اللي نشره في جريدة الأهرام 25/1/1995. هل في كده ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوا بوش في مدريد ويضربوا 3 فلسطين، فيبدو كما لو كان الامر بين الفلسطينيين والامريكان، فهم ضليعون. وانتوا تعرفين عملية سوزان سنة 54 قضية اليهود والصقوها بالسيار الاسلام، ولكن ربنا كشف المسألة بعد كده. فانا عاوز اقول هم ناس ضليعين. فلكن فالاخ ده اللي ما اعرفش السؤال اللي بيعمله مين، يعني الله يستعف حقي اخان. الكلام ده كما قلت، ولا حتى السودان سابق لم يبدو حتى الآن هناك دليل واحد. لكن رغم هذا التصعيد مستمر. ليه؟ كما قلت لكم حان موعد تمزيق الدويلات الطائفية، المنطقة تقل دويلات طائفية، العدو جهز قواته يتخذ مواقعه. كلوا الكلام ده، وزي ما يقولوا عند جهينة الخبر اليقين الآن، لكن لا يريد هو أن يظهر مواجهة، هو يريد الآن شاغل الأمة ببعضها البعض، يقتل بعضها بعضا، ولو كانت تبقى المصيبة الطامة الكبرى أن تنتلع حرب بين مصر والسلام. والله أسأل الله لا يحدث هذا، لأن لو تم هذا يبقى أصبح الطريق مفتوحا أمام اليهودي إلى ديار الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة العافية. ما الذي نعمله من أجل كشف ما يعاني من إخواننا هناك من ذل وهوان واغتصاب في البوسنة والهرسك النساء؟ تعمل ايه؟ انك تتكلم، تقول يا عالم يا عربي يا اسلامي، الجيوش دي لمين؟ اذا لم تكن للدفع، انتوا قاعدين في الامم المتحدة ليه؟ ما تنسحبوا، ما تلغوا التبادل الدبلوماسي مع الدول التي تساند العدوان وهي تقف وقطعت جائزة قول كل خطيبة. هل في شك ان اوروبا الان تريد تطهير ابادة المسلمين في البوسنة والهرسك؟ الكلام ده ذكر فوز طايل يا اخوان، يا من لا تقرؤون ولا تفقهون. فوز طايل كتب كتابا مذابح البوسنة والهرسك، مذابح البوسنة والهرسك أندلس جديدة في أوروبا. الناشر الزهراء للإعلام جاب خريطة كده للبوسنة والهرسك لأوروبا سنة 2000. أوروبا سنة 2000 لا مكان فيها للبوسنة والهرسك، مكانها صربيا الكبرى. صربيا الكبرى يعني مخطط أوروبا أن ما يكونش في حاجة اسمها إسلام في البوسنة والهرسك. لسه مش قادرين تدركوا الحقيقة دي. ماذا دهاكم؟ انده الهم لا يريدون إسلام في البوسنة والهرسك، إنما هو دي الذبح البطيء. الذبح البطيء هنوصل للإغاثة، هنضرب، هنعمل كذا، واحنا كده قاعدين زي المغفلين. او لا نريد ان نكون من العاقلين. استغرب الشعوب ايه؟ فين مليار ونص مسلم؟ فين الانظمة الحاكمة في غالب بلاد المسلمين؟ سمعناش احتجاج الا اذا استثنينا ما قاله عمرو موسى النهاردة، ربنا يجعله في ميزان حسنات النهاردة. كلمات قالها في جرير الأهرام تذكر له في وقت خرسة الدنيا كلها، اصاب الناس الناس الخرس، هو الوحيد اللي اتكلم. لكن كلام رفع الحظر عن ايه؟ ده العدو بيتحرك وبيذبح وبيقتل وبيثبي وبيغتصب. تقول له صلح ايه يا عم الشيخ؟ صح النوم. والعدو سيأخذ كل المناطق الامنة، ودي اللي قاله فوزي طيب، قال كل المناطق الامنة مناطق اخذتها الامم المتحدة لتسلمها في النهاية للصرب. واشهد الله اني قلت هذا الكلام مرات ومرات ومرات ومرات في كل بلاد مصر، في الاسكندرية والقاهرة والنقابات. واذكر لازلت احتفظ بعض هذه الجرائد، فلان يكشف ان خريطة اوروبا سنة 2000 لا وجود فيها للبوسنة والهرسك، مكانها صربيا الكبرى. هل عقلنا ولا نعقل؟ فإلى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة. نعمل ايه؟ نقدم الدعم المادي، نقدم الدعوة المعنوي، المؤتمرات تصح الأمة في المساجد، الخطباء الأئمة، أساتذة الجامعات. أنت كمدرس في المدرسة في الجامعة تذكر الطلاب، لأن التاريخ ده مش موجود، قل لهم شوفوا يا جماعة هذه النظام العالمي الجديد، هذه حقوق الإنسان، هذه الديمقراطية، هذه سيادة القانون. إنهم يذبحون المسلمين تحت كل هذه الشعارات. يجب أن احنا نرضع أولادنا الكر منذ العمة. اعرف عدوك، انا عاوز كل واحد يعرف من العدو. دي القضية الاساسية، من عدوي؟ المسلم مش عدوي، اللي بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ليس عدوي، عدو الكافر الملحد المشرك اللي ربنا قال عنه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. دي مسؤوليتي، اعرف الناس من العدو وما هو اجله. التقديم الدعم المادي المعنوي، المؤتمرات، الندوات، رفع الشعارات. يعجزكم كل واحد يركب رسالة بدون توقيع ولا يضع حتى عليها يعني اكثر من طابع بريد العاد، رسائل الى المنظمة الدولية بطرس غالي والى مجلس الامن الامم المتحدة والى الانظمة الحاكمة، يذكر ماذا فعلتم يا منظمة الامم المتحدة. ان العالم الاسلامي لن ينسى لكم هذا، الاسلام قادم وسوف يلقنكم درسا وسوف يسأر لهذه الاعراض المنتهكة. لازم يعرفوا ان الاسلام قادم لا محال، لازم نقول لهم هيجي اليوم، لان احنا موعودون من ربنا بالتمكين لاقامة العدل الرباني. دي قضية لازم رسائل ونطالب الانظمة الحاكمة. نقول لهم يا انظمة حاكمة، معقولة ده بيصلح في العالم الاسلامي؟ اخواننا بيحصل لهم كده واحنا واقفين نتفرج؟ هل سمعتم حد يتهم الصرب بالارهاب؟ هل سمعتم جريدة قومية اقروا الجرائد؟ سمعتم حد يقول للصرب انهم ارهابيين؟ لا، الاسلام فقط هو الارهابي، الاسلام فقط هو الارهابي. لكن اعداء الاسلام، احنا مش معنى هذا ان احنا نبرأ من عقيدة الارهاب، لا، لان ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. الصرب دول لن يرتعدوا الا اذا ارهبتهم، وربنا قال لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ورهبانية افتدعوها ما كذبنا عليهم. فالترهيب في الإسلام جزء من العلاج. هل الظالم يرتدع عنك إلا إذا أرهبته؟ ولدك لو تقول له أحيانا اعمل دي ما بيعملهاش، ما تعملش دي ما برضه بيعملها، لازم تديله جائزة وتخوفه بالعقاب. ولذلك ربنا شرع الجهاد لإرهاب عدو الله، أعداء الله. فالصرف دول لن يرتدعوا إذا أرهبناهم، لكن مع المؤمن رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا خوف. فنحن لا نبرأ من هذه العقيدة لأنها جزء من عقيدتنا أن نرهب أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. هل نرهب الصرب الكفرة؟ هل اليهود الذين اغتصبوا فلسطين؟ الذين يروعون إخواننا على أرض الفلبين وكشمير وغيرها من ديار الإسلام؟ فإذا يا إخواننا القضية تحتاج منا إلى وقفة محاسبة. أين أنتم من إخوانكم؟ أين أنتم من عقيدة الولاء والبراء؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإلى الصلاة إن شاء الله.